لبش يوم الثلاثاء. إري أوشن لاس إنساركس نائش إري بيني نمو أوتي بارنثينوس إس أوراب أو إماس نوتي جي أري شوبن أو إثورونوس إم فاسيليكون إم في إيطو فايمو في جني شروبيم إن إش إرما كانيزن إمو إن أشف نريتي جارت شي سيني فيسيس إنو إيرون إتسا إبشون سيرف مبي امبران خنجيني آني بن أوتن شيرون بي إثني سوسون وإثما فيم بخريستوس ونو فيمو مارياتي بوكو تيما جفي إتخن بي آمرني أنجيلوس سيهو سيروف وو نيشيرو بيمسيو اشتمو اكسيوس نمني سرافيم خنو متطمون اف الريبزين خنوتن جفاي بابورون تابو او فيات أولم فنوفم بي كوزموس كطابف نشتناي آنون ونتن طبسرن شاشني فناي هيتن برز فين طوت فين بي ماي رومي.